قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أظن قوله وإذ قال إبراهيم تكلمنا على بعضه. نعم. قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله اتخذوا إنه سيهدين. ما عندك؟ لا ما أسأل. طيب لو كمل هو المال ما قال الآية؟ لا لا أي فإنه سيهدين بس ما كمل عندي الآية. الآية ولو طابع زادها كلمتين يعني لو الآية لو طويلة كان صح. نعم. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية. وفي الصحيح عن النبي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم الكلام على الآية الكريمة في سورة الزخرف وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وتوقف بنا الكلام على قوله إلا الذي فطرني، ومعنى فطرني أي خلقني، وقول إلا الذي فطرني أي خلقني وهو الله عز وجل، فهو معبودي وحده. وفي قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني جمع بين النفي والإثبات، حيث أثبت وقصر العبادة لله وحده ونفاها عما سواه ببراءته من ذلك. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله تبارك وتعالى عن إبراهيم إلا الذي فطرني لم يقل إلا الله، لم يقل إنني براء مما تعبدون إلا الله فإنه سيهدي. قالوا لفائدتين: الفائدة الأولى الإشارة إلى الحكمة والعلة في إفراد الله عز وجل بالعبادة، فكما أنه سبحانه وتعالى متفرد بالخلق فيجب أن يكون متفردا بالعبادة. والفائدة الثانية أيضا أن فيه إشارة إلى بطلان عبادتهم لهذه الأصنام، لأنها لم تفطرهم حتى يعبدوها، والذي يعبد هو الذي فطر. وقوله فإنه سيهدين أي كما فطرني ودبرني بما يصلح بدني ودنياي فسيهديني لما يصلح ديني وآخرتي. والهداية هنا فإنه سيهدين تشمل نوعي الهداية، يعني سيدلني ويرشدني ويوفقني لسلوك هذا الطريق. هذه الآية مناسبتها للباب ظاهرة، وهي أنها تدل على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله تعالى بالعبادة والبراءة من الشرك، فلا يحصل التوحيد بعبادة غير الله مع الله، بل لا بد من إخلاص العبادة لله وحده. والناس في هذا الباب، يعني في إخلاص العبادة لله وعدمه، والناس في هذا الباب أعني في إخلاص العبادة لله وعدم إخلاصهم له، الناس فيه على أربعة أقسام. القسم الأول من عبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به الرسل. من عبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به الرسل فهذا هو الموحد. والقسم الثاني من لم يعبد الله فهذا مستكبر غير موحد. والقسم الثالث من عبد الله وعبد غيره معه فهذا مشرك غير موحد. والقسم الرابع من عبد الله بما لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع، ولهذا في القسم الأول يقول من عبد الله وحده لا شريك له احترازا ممن أشرك بشرعه الذي جاءت به الرسل احترازا من المبتدع. طيب هذه الآية فيها فوائد، أهم فوائدها أولا أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله، أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه. وثانيا أيضا مما دلت عليه الآية البراءة من دين المشركين، وجوب البراءة من دين المشركين، وفيه أيضا دليل على مشروعية البراءة أو مشروعية التبرؤ من أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قوله اتخذوا أي جعلوا وصيروا، والمراد اليهود والنصارى. وقوله اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر وهو العالم، والمراد هنا العلماء من اليهود والنصارى، فالأحبار هم العلماء من اليهود والنصارى المراد بالآية. وقوله ورهبانهم، الرهبان جمع راهب، والراهب هو العابد من النصارى. وقوله أربابا، أربابا جمع رب، والمراد أي مشرعين، أربابا أي مشرعين لهم يحللون ويحرمون، لأن التشريع من خصائص الرب. ولهذا قال أربابا، لماذا قال أربابا؟ نقول لأن التشريع من خصائص الرب، فمن أطاع مخلوقا فيه في التشريع تحليلا أو تحريما فقد اتخذه ربا وجعله شريكا مع الله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويدلك على هذا المعنى أن معنى أربابا أي مشرعين يحللون ويحرمون ما جاء فيه مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له القائل عدي إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال قلت بلى. قال فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم. وقالوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني من غير الله. والمسيح ابن مريم، المسيح معطوف على أحبار، أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربا بعبادتهم له، حيث قالوا إنه ثالث ثلاثة. إذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني واتخذوا المسيح ابن مريم ربا. اكتتمت الآية وما أمروا إلا قال الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، يعني ما أمروا شرعا إلا ليعبدوا إلها واحدا فيخلصوا له في العبادة والطاعة ويخصونه سبحانه وتعالى بالمحبة والدعاء، لكنهم والعياذ بالله نبذوا أمر الله وأشركوا به. يقول ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون، أي تنزه تبارك وتعالى وتقدس عن شركهم وافترائهم. هذه الآية أيضا مناسبتها لكتاب للباب، مناسبتها للباب أن من أطاع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا معبودا وجعله شريكا مع الله عز وجل، وهذا مناف للتوحيد. نعم. هل هي يعني يا شيخ ما في سؤال ترى ايوه هل هي طاعه مجرده ام طاعه تسبقها اعتقاد فيه اصلا لا يطيعه الا يسبق اعتقاد يعني اذا ما اعتقد فيه لن يطيعه طيب اذا نقول مناسبه الايه ان من اطاع غير الله في تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله فقد اتخذه ربا ومعبودا لان من خصائص الرب انه ايش مشرع وجعله شريكا مع الله عز وجل وهذا مناف للتوحيد هذه الايه تدل من فوائدها ان معنى التوحيد الفائده الاولى ان معنى التوحيد بل الصواب ان من معنى التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله طاعه الله في التحليل والتحريم ان من معنى التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله طاعه الله في التحليل والتحريم ومنها ايضا من فوائدها ان من اطاع مخلوقا في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله فقد اتخذه شريكا مع الله ان من اطاع مخلوقا في تحريم ما احل الله بمعنى الله عز وجل يحل شيئا وهذا المخلوق يحرمه ويطيعه او يطيعه في تحريم ما احل الله فقد اتخذه شريكا مع الله عز وجل وهذا يؤيده قول الله تبارك وتعالى ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله وحديث عدي بن حاتم صريح في ذلك وفيه ايضا دليل على في الايه الرد على النصارى في اعتقادهم في المسيح ابن مريم عليه السلام وبيان أنه عبد لله المسيح عبد لله قال الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام وهذا من خصائص البشرية وفيه أيضا تنزيه الله تعالى عن الشرك لقوله سبحانه عما يشركون ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وتتمة الآية ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب قوله ومن الناس من هنا للتبعيض يعني وبعض الناس والجار والمجرور خبر مقدم وجملة من يتخذ مبتدأ مؤخر ومعنى من الناس أي فريق من الناس أو طائفة من الناس من يتخذ أي يجعل أي يجعل وجاءت بلفظ الإفراد مراعاة للفظ من ومن الناس يعني من لفظ مفرد لم يقل ومن الناس من يتخذون قال من يتخذ جاءت بلفظ الإفراد مراعاة لفظ من من يتخذ من دون الله أندادا هذا هو المفعول الأول مؤخر وقالوا من دون الله هو المفعول الثاني مقدم والتقدير ومن الناس من يتخذ من دون الله من يتخذ أندادا من دون الله ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله ومن دون الله يعني من غير الله وقولوا أندادا جمع ند وهو الشبيه والنظير والمثيل مأخوذ من ناده يناد ناد يناد إذا كان نظيرا له ومكافئا له من ناد يناد إذا كان إيش نظيرا له مكافئا له ولهذا قال ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وهذا يدل على أن الند هو الشبيه والمثيل والنظير يقول أندادا يحبونهم كحب الله أي يحبون تلك الأنداد كحب الله عز وجل، ويجعلون هذه الأصنام التي هي الأنداد مساوية لله عز وجل في المحبة المقتضية للذل والخضوع. وقوله يحبونهم، الجملة جملة يحبونهم صفة لأندادا، صفة لأندادا، فهمتم؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، يعني صفة هؤلاء الأنداد أنهم يحبونهم. ويحتمل أن قوله يحبونهم أن تكون الجملة استئنافية، استئنافية لبيان معنى اتخاذهم أندادا، يعني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، كيف يتخذونهم أندادا؟ استأنف فقال يحبونهم كحب الله. ثم قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين مبتدأ وأشد خبره، وحبا تمييز لأنها بعد أفعل التفضيل، من أفعل التفضيل. وقوله أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، قلنا أشد اسم تفضيل، واسم التفضيل يقتضي أن هناك مفضلا ومفضلا عليه. فالمفضل ما هو؟ يقول المفضل حب الذين آمنوا لله، المفضل حب الذين آمنوا لله. والمفضل عليه نقول يحتمل المفضل عليه أن يكون حب هؤلاء لهذه الأصنام، فيكون المعنى الذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء لأصنامهم، من حب هؤلاء لأصنامهم. وإما أن يكون المفضل عليه حب هؤلاء لله، فيكون المعنى الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء، انتبه، والذين آمنوا أشد حبا لله، مفضل مفضل عليه، المفضل الذين آمنوا، الحب الذين آمنوا. والمفضل عليه يقول يحتمل أنه حب هؤلاء للأصنام، يعني حب الذين آمنوا لله هو أشد من حب هؤلاء لأصنامهم. ويحتمل أن المعنى أن المفضل عليه حب هؤلاء لله، فيكون التقدير أو المعنى أن حب الذين آمنوا لله أشد من حب هؤلاء لله، وكلا المعنيين صحيح. يقول الذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، يرى بمعنى يعلم، ولو يرى الذين ظلموا، الظلم في اللغة النقص، وأما شرعا فهو نقص كل ذي حق حقه. وهؤلاء ظلموا من جهتين، ظلموا ربهم حيث نقصوا الله حقه، حيث جعلوا له أندادا، وظلموا أنفسهم أيضا بالشرك، فقد ظلموا الله، فقد نقصوا الله حقه حيث جعلوا له أندادا، وظلموا أنفسهم أيضا بالشرك. يقول ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذ ظرف بمعنى حين، أي حين يرون العذاب. وقيل إن إذ هنا بمعنى إذا، لأن إذا تعلقت بفعل مستقبل مضارع فإنها تكون بمعنى إذا. قالوا ومنه قول الله عز وجل إذ الأغلال في أعناقهم، يعني إذا الأغلال في أعناقهم. يقول ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. طيب العذاب، ما المراد بالعذاب؟ يقول المراد بالعذاب العقوبة والنكال. أن القوة لله جميعا، لله اللام هنا للاختصاص، أي أن الله عز وجل هو المختص بالقوة الكاملة من جميع الوجوه. وقوله جميعا حال من قوله القوة، يعني أن القوة حال كونها جميعا إلا وأن الله شديد العذاب، شديد بمعنى قوي، والعذاب بمعنى العقوبة والنكال. طيب هذه الآية يقول الله عز وجل فيها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. ما هي المحبة؟ المحبة فسرها بعض أهل اللغة بأنها ميل الإنسان إلى ما يلائمه ويرغب فيه، ميل الإنسان إلى ما يلائمه ويرغب فيه، قالوا هذه المحبة. فهمتم؟ قالوا المحبة هي ميل الإنسان إلى ما يلائمه ويرغب فيه، فالشيء الذي فيه خير له ومصلحة له ويرغب فيه يميل إليه، هذا الميل يسمى محبة. وقال ابن القيم رحمه الله: إن المحبة وغيرها من المعاني لا يمكن أن تعرف بأكثر من لفظها، لا يمكن أن تعرف بأكثر من لفظها. فالمحبة والكراهة والسخط والغضب كلها معاني لا تعرف بأكثر من لفظها، بحيث يقال الغضب هو الغضب والمحبة هي المحبة، وكل ما يقال في تعريفها فهو من أثر من آثارها، وليس هو حدا أو تعريفا لها. ففهمتم؟ وكل ما يقال في تعريف هذه المعاني فليس حدا لها أو تعريفا لها، وإنما هو أثر من آثارها. فمثلا المحبة ميل الإنسان لما يلائمه، يقول ابن القيم هذا ليس المحبة، هذا أثر من أثر المحبة، لأن الإنسان إذا أحب مال إلى ما يلائمه. مثلا يعرفون الغضب بأنه فوران أو غليان، دم القلب بغية الانتقام، بغية الانتقام. يقول ليس هذا هو الغضب، وإنما هذا من آثار الغضب، لأن الإنسان إذا غضب إيش؟ يطلب انتقاما، يطلب انتقاما، ولهذا تنتفخ أوداجه ويقف شعر رأسه ويحمر وجهه، كل هذا من آثار، من آثار المحبة، من آثار الغضب. إذن نقول المحبة أحسن ما تعرف به المحبة هو لفظها، ولا يمكن أن تعرف، وكل ما يقال في حدها أو في تعريفها فهو أثر من آثارها، وليست. فالمحبة هي المحبة والكراهة هي الكراهة، لا يمكن أن تعرف بأكثر من لفظها، هكذا قال ابن القيم رحمه الله، وكلامه واضح وجيه، واضح وجيه، لأن جميع ما يقال في هذه الحدود، من الحدود كل ما يقال فيها فهو من آثارها وما ينشأ، وما ينشأ عنها. نعم والله أعلم. تختلف، بارك الله فيك. شوف كيف عقوبة، حتى المؤمن يعاقب، حتى المؤمن يعاقب، ما نستطيع يعني، لأن ما يصيب الإنسان قد يكون ابتلاء وقد يكون عقوبة. يعني فالشخص الذي مسرف على نفسه بالذنوب ويظلم الناس ثم أصيب بمصيبة، نقول هذه عقوبة. وشخص متقي لله عز وجل وأصيب بمرض أو شيء، نقول هذه، ما نقول عقوبة، نقول هذا ابتلاء من الله عز وجل. فما يقدره الله عز وجل على الإنسان مما لا يلائمه من فقر أو مرض أو ما أشبه ذلك، تارة يكون عقوبة وتارة يكون ابتلاء. نعم. لا، بمعنى النقص، ولا هو لا يستطيع يعني من حيث الظلم، بس من باب التأدب في الألفاظ، يعني لأن الإنسان ما يستطيع حقيقة أن يظلم الله بمعنى الظلم، لكن نقول نقص الله حق ما يجب له، من باب التأدب في العبارة. نعم. من إيش؟ من إيه؟ هؤلاء قيل إنهم يعني مثل أهل الفترة، قيل إنهم يمتحنون يوم القيامة، الله أعلم، يعني العلماء اختلفوا فيهم على أقوال كثيرة، قيل إنهم يوم القيامة يمتحنون، يمتحن. نعم. لا، الظلم النقص، نقص كل ذي حق حقه، قال الله عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. هذا اللي وضع الشيء في غير موضعه، هذا ضد مقابل الحكمة، يكون مثل السفة. الحكمة وضع الشيء موضعه، ضد ذلك سفة. سفة يعني أن يضع الشيء في مثلا في المال، يضع ماله في حرام أو يضع ماله في ما لا فائدة فيه، نقول هذا سفة، لأنه وضع الشيء في غير موضع، لأن الله عز وجل جعل المال قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. فإذا بذل هذا المال في حرام نقول لا شك أنه سفة، أو بذله في ما لا فائدة فيه، صار يبذله كما قال الفقهاء في نفط، يعني النفط يشبه مثلا عندنا الآن المفرقعات، يشتري طرطعان وطرطع، أو يشتري بالونات ينفخ، كيف كرة فيها فائدة يستفيد يلعب.